بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان: باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب أي الإسلام أفضل. وهذه الترجمة هي نص السؤال الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر السؤال ولم يذكر الإجابة، لأن الإجابة متعلقة بجواب السؤال. والعلماء يعتنون إذا ما وردت الإجابة معلقة على سؤال بذكر السؤال، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي العناية بها في ضبط فتاوى العلماء، لأن بعض الناس يعتني بنقل الفتوى دون نقل السؤال، والسؤال والإجابة تتنزل على الفتوى، وهذه مسألة مهمة، لأن الفتاوى تختلف بحسب أحوال السائلين. ولهذا قد يتوهم في كلام بعض أهل العلم في نقل مذاهبهم ما لم يعتقدوه، لأن الفتوى تتنزل على حال معينة. مثال ذلك: من حصل له خطأ في الصلاة فيجاب بشيء قد يجاب به آخر حصل له الخطأ نفسه، لكنه تتنوع الإجابة بحسب أحوال السائلين. ولهذا لا بد من العناية بضبط السؤال الذي ورد عليه الجواب. ومن فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتنون بهذا في الأسئلة التي يجيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون بضبط اللفظ على ما هو عليه حتى تعرف الإجابة على أي شيء تنزلت. فاكتفى الإمام البخاري بذكر السؤال لأن الإجابة متنزلة عليه، بخلاف مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشيء من العلم فإنه لا يتنزل على حال معينة، وأما الفتوى فهي تتنزل على حال معينة. ولهذا ينبغي أن يفرق بين الفتاوى التي تتنزل على أحوال وبين ما يقرره أهل العلم مبادرة من غير تنزيل الكلام على حال معينة. اكتفى الإمام البخاري بهذه اللفظة من السؤال وبالسؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الإجابة، لأنه ساق الحديث بأكمله. وهذا الحديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله. ذكر الإمام بن حجر رحمه الله أنه جاء في بعض طرق الحديث التصريح بأن السائل هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وإنما لم يصرح بأنه السائل، لأن هذا مما لا يترتب عليه الحكم، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يذكرون السائل بوصفه إذا كان هناك ما يترتب عليه شيء، كما جاء في حديث جبريل، فإن عمر رضي الله عنه وصف ذلك السائل، قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا ما ذكره عمر هكذا تكثرا، ولكن للتنبيه على مسألة مهمة، وأن أمر السائل هنا غريب، ولم يقل إنه جبريل، وإنما تدرج بالمخاطب كما حصل لهم التدرج في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم أنه جبريل إلا بعد أن مضى وذهب. فهنا ذكروا وصفه لما يترتب من الأحكام المترتبة على السؤال، ولهذا قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل في السائل أنه يتعلم، كيف يسأل ويصدق؟ فأمر السائل غريب، وهذا فيه تشويق أيضا. فأحيانا يذكرون الوصف، وأحيانا لا يذكرون الوصف، وأحيانا يذكرون وصفا يترتب عليه حكم، كقولهم جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يسم هذا الأعرابي، وإنما ذكر وصفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الأعراب ما لا يقبل من غيره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السؤال، وكان يرخص في هذا للأعراب، ولهذا كانوا يقولون نفرح بالرجل من الأعراب يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه، فإن لم يحتاجوا إلى ذكر السائل لم يذكروه. ثم إنه قال قالوا، أيضا خرج العلماء هذه الكلمة أنها بمعنى أنه لما سأل وهم حضور، فكأن هذه المقالة من الجميع، وأن هذا القول من الجميع لأنهم حضروا وأقروا هذا السؤال، فكأن السؤال منهم جميعا. وقد يكون هو سؤال من أكثر من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو الذي سأل عنه، وهذا معروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهمون بالمسألة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيبقون أياما لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهابون أبا بكر وعمر، فكانوا يقدمون لأسئلتهم ويستشيرون فيها قبل أن يسأل، وهذا من فقهه. قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة، وهذا فيه تنبيه إلى أن هذا السؤال مرجعه إلى الدين ومن توقير النبي صلى الله عليه وسلم. أي الإسلام أفضل، أي إذا كانت استفهامية قال العلماء أنها لا تدخل إلا على الجمع، ولا تدخل على الاسم المفرد، ولا على الضمير المفرد، وإنما تدخل على الجمع، لأنها سؤال عن التفضيل أو عن التمييز، فلا يصلح أن تضاف إلى المفرد، لأنه لا يميز بين الشيء الواحد ولا يفاضل بينه، ولهذا تدخل على اسم الجمع، كأن يقال أي الطلاب كتب الدرس، هنا جمع، أو إلى الضمير الجمع يقال أيكم كتب الدرس، ولا تضاف إلى المفرد. ولهذا اختلف العلماء في تخريج يعني هذا السؤال، وقالوا أنه هذا السؤال أنه ورد يعني على هذا اللفظ على تقدير محذوف، واختلفوا أيضا في هذا المحذوف، فقال بعضهم إن المحذوف هنا أي خصال الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل، خصال جمع، السؤال عن أفضل الخصال. واستدرك الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا التقدير، فقال إن أولى منه أن يكون التقدير أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل. ثم ذكر التعليل وقال إنما قلت بهذا لأن تقدير ذوي الإسلام، لأن هذا السؤال يكون عن من قامت به الخصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الفاعل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فقال الذي ينبغي أن يكون التقدير يوافق الإجابة، وإلا لو قلنا أي خصال الإسلام أفضل لكان السؤال عن الخصال والإجابة عن الفاعل لهذه الخصال. قال وهذا يحتاج إلى سؤال آخر وتقدير آخر. فتقدير أي ذوي الإسلام أفضل قال أنه أولى من تقدير أي خصال الإسلام أفضل. ثم قال ويشهد لهذا ما جاء في صحيح مسلم في الرواية الأخرى أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل. وإذا جاء اللفظ الآخر في الحديث فينبغي أن يقدر المحذوف به أو المعنى به، فيكون هذا يتحقق فيه ما ذكر الحافظ بن حجر أن السؤال عن صاحب الخصلة وكذلك الإجابة كانت عن الفاعل لهذه الخصلة. ثم إن المعنى بين من قدر الخصال ومن قدر ذوي الإسلام أي ذوي الإسلام أفضل هو في النهاية يرجع إلى معنى واحد، لأن أهل الإسلام إنما يتفضلون بالخصال ولا يتفضلون بذواتهم، فالمعنى يرجع إلى معنى واحد، ولكن التقدير هنا لمناسبة اللفظ ولمناسبة يعني لفظ الحديث. سيأتي التنبيه على هذه المسألة التفاضل في الخصال والتفاضل المسلمين فيما قام بهم من الخصال. قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، فعلى تقدير أي ذوي يعني أي المسلمين أفضل، وعلى تقدير الخصال أي خصال الإسلام أو شعب الإيمان أفضل. وهذا السؤال عن الإسلام، والمصنف رحمه الله إنما يترجم بهذه التراجم لبيان حقيقة الإيمان. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الإمام البخاري يرى الترادف بين الإسلام والإيمان، وهذا حقيقة يحتاج لدليل واضح، وإلا فذكر هذه الأحاديث وهذه التراجم في التفاضل في الإسلام ليست صريحة في أنه يرى الترادف بين الإيمان والإسلام، لأن الإسلام إذا أفرد دخل فيه معنى الإيمان، وهذا قرره أهل العلم حتى في مسألة الاستثناء، الذين أجازوا الاستثناء في الإيمان أجازوه في الإسلام على معنى يعني دخول خصال الإيمان في الإسلام، وأن المسلم لا يقطع لنفسه بالكمال في هذه الأعمال. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا كما تقدم في الحديث السابق أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا مناسب للمعنى المتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا دليل على أن قولها المسلم هو المسلم الكامل أو خير المسلمين. وهنا أي المسلمين؟ قال من سلم المسلمون بلسان ويده، وهذا فيه دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يفسره هذا الحديث في أن هذا باعتبار الفضل، فإن الخبر هنا عن الكمال وليس هو عن الأصل، ولهذا سبق التنبيه أنه لا حجة في هذا الحديث لمن يكفر بالذنوب فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم وإنما هو كافر، هذا باطل، لأن الخبر هنا والسؤال هنا عن أفضل المسلمين، وهذا الذي دل عليه هنا الحديث، قال أي الإسلام أفضل فعلى تقدير أي المسلمين أفضل، فهنا خبر عن أفضل المسلمين ليس هو خبر عن المسلم الذي يخبر عن حقيقة إسلامه بحيث لو لم يثبت له يقال أنه كافر، وإنما هو خبر عن أفضل المسلمين وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد تقدم التنبيه على معنى السلامة وهي البراءة من أن يعتدي على المسلمين بلسانه أو بيده، وهذا يشمل أيضا الاعتداء بغير اللسان واليد، وإنما ذكر اللسان واليد على سبيل التغليل. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، هذه الترجمة ترجم لها الإمام البخاري بقوله باب إطعام الطعام من الإسلام، ولم يترجم لها كما ترجم للحديث السابق بقوله باب أي الإسلام أفضل، فلم يقل باب أي الإسلام خير، وإنما قال باب إطعام الطعام من الإسلام. فلعل المقصود مقصود المصنف رحمه الله بهذا أن إطعام الطعام وإقراء السلام أنه من الأمور المستحبة، ولهذا ذكر المصنف هنا أنها من الإسلام، أي أنها من خصال الإسلام، بخلاف السلامة سلامة المسلمين من اللسان واليد فإنها واجبة، يجب على المسلمين أن يكف أذاه على المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين. فقال باب أي الإسلام أفضل، فدل على أن هذا من الإسلام الذي يتفاضل الناس فيه، ولما كانت هذه الخصرة مستحبة قال باب إطعام الطعام من الإسلام، ففرق بين الحديث الأول لأنه في أمر واجب وهذا في أمر مستحب، فذكر أن هذه الشعبة أنها من الإسلام، ولم يقل أنها خير الإسلام لإشارة إلى أنها شعبة مستحبة، فلا يمكن أن يكون التفاضل في المستحبات قبل الواجبات، وإنما يكون التفاضل بتأدية الواجبات مع المستحبات، وهذا الذي يعني دل عليه الحديث، لكنه أشار هنا إلى أن هذه الشعبة مستحبة، فيها إشارة إلى أنها مستحبة، ولم يقل إنها خير الإسلام لأنها شعبة مستحبة، والخيرية تكون في الواجبات ثم بعد ذلك في الأمور المستحبة. واكتفى أيضا في هذه الترجمة بنص الحديث وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إطعام الطعام من الإسلام، يعني ضمن أتى بهذه الترجمة بمعنى الحديث ولم يلتزم بالنص، وإنما أتى بمفهوم الحديث وهو أنه دل على أن إطعام الطعام من الإسلام، أي أنه من خصال الإسلام وهو من خصال الإيمان أيضا، لأن كل ما شرع لنا في الإسلام فهو من الخصال من شعب الإيمان التي شرعت لنا. والحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، أي الإسلام خير، ما قيل في الحديث السابق في تقدير أي يقال هنا، قيل إن التقدير هنا أي المسلمين خير، أي المسلمين خير، وقيل هنا التقدير أي خصال الإسلام خير. والحافظ ابن حجر رجح في هذا الحديث تقدير الخصال، وأن التقدير هنا أي خصال الإسلام خير، قال وإنما قدرت خصال هنا لأن الإجابة هنا كانت عن عمل، قال تطعم الطعام، بخلاف الإجابة الأولى فكانت عن صاحب العمل، ولهذا قال في التقدير الأول قال الأولى أن يكون أي ذوي الإسلام، لأنه الإجابة من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالإجابة عن صاحب العمل فينبغي أن يكون السؤال عن صاحب العمل، وأما في هذا الحديث فالإجابة عن بالعمل، قال تطعم الطعام وهذا عمل، ولم يقل من أطعم الطعام، فذكر أن الأولى هنا أن يقدر أي خصال الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. تكلم العلماء في المفاضلة بين أو في المقارنة بين خير وأفضل، هل هما بمعنى واحد أم أنهما بينهما تباين؟ ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن المفاضلة تكون في اشتراك شيئين في أمر مشترك بينهما، ويختص أحدهما بالفضل، يختص أحدهما بينهما اشتراك في شيء ويختص أحدهما بالفضل، وكأنه يشير إلى أنه لا يلزم وجود الفضل في الطرف المفضل عليه. قال: وأما خير فإنه يكون في المفاضلة بين شيئين اشترك في الخيرية وأحدهما خير من الآخر. وهذا محل نظر حقيقة في مسألة المفاضلة، في أن المفاضلة بين شيئين وأن أحدهما يكون خاليا من الفضل ولكن الاشتراك بينهما في علة أخرى. يعني الذي يظهر أن ما جاء في الأمثلة من النصوص أنه لا يستقيم مع هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل، ومعلوم أن هذه الأعمال كلها فيها فضل، لكن يسأل عن أفضل العمل. كذلك المفاضلة بين الصحابة، فيقال هذا أفضل من هذا، فأبو بكر أفضل من عمر مع وجود الفضل في الطرفين، لكن هذا الفضل فيه أكثر. ونقل حافظ ابن حجر عن الكرماني في التفريق بينهما، قال: أن المفاضلة ترجع إلى وجود فضل، يعني أكثر من الفضل في الطرف الآخر، وأما الخيرية فترجع إلى مدى النفع في أحد الطرفين. قال: فالتفضيل يرجع إلى الكثرة، والخيرية ترجع إلى الكيفية، يعني كل ما يقال فيه خير يرجع إلى الكيفية، وما يقال فيه أفضل يرجع إلى الكثرة. وهذا أيضا محل نظر، لأنه يأتي المفاضلة بين العمل ولا نفهم منها أن هذا أكثر، وإنما قد يقال هذا في المضاعفة، عندما يقال مثلا كما جاء في الحديث: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا ندرك قدر المفاضلة. لكن عندما يفاضل بين شيئين أو بين عملين فإنه لا يدل على الكثرة، وإنما يدل على حقيقة الفضل. والذي يظهر بعد تأمل بعض الشواهد يعني فيما ورد في المفاضلة وفي الخيرية، أن الذي يقال فيه خير هو أشمل من حيث المقارنة بالطرف الآخر من الذي يقال أنه أفضل. فالخيرية تكون في صفات متعددة، والفضل يكون بالنظر إلى صفة واحدة أو ما يقاربها من الصفات. هذا وجه. الوجه الثاني أن أكثر ما يرد استعمال المفاضلة في الأمور الشرعية التي دل الشرع على أن هذا أفضل من هذا، وأما الخيرية فقد تستخدم في الأمور الدنيوية، قد تستخدم في الأمور الدنيوية. فمثلا يقال: هذه الأرض خير من هذه الأرض، وهذا البيت خير من هذا البيت، ولا يقال هذا البيت أفضل من هذا البيت، وإن كان الناس يتجوزون ويقولون هذا، لكن المفاضلة كأن مرجعها إلى الشرع، وأن بابها توقيفي يرجع إلى الشرع. وأما الخيرية فالناس يعرفونها بما يلمسون من الاستفادة من بعض الأشياء دون بعض. والذي يشهد لهذا أن الخيرية تكون من أوجه متعددة بخلاف الفضل، قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلاحظوا أن لما كان هنا التفضيل من أوجه كثيرة ورد لفظ الخيرية والآخرة خير وأبقى، فهي خير من كل وجه، ولهذا لم يقل الآخرة أفضل من الدنيا، ولو قيل هذا كأن فيه قصور، لكن لما قال والآخرة خير وأبقى فهذا يفهم منه أنه من كل وجه. ويشهد لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائكم، وأنا خيركم لنسائكم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أفضلكم لنسائكم، لأنه قد يكون هو فاضل في الدين لكنه لا يكون يعني من جهة معاملة المرأة وما يتعلق بمصالحها خير من الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم من نسائكم. فهذا يقتضي الخيرية من كل وجه، مصالح الدنيا والآخرة، وأنه يؤدي يعني حقوقها في الدنيا والدين من كل وجه. فاستغرقت الخيرية هنا كل ما فيه نفع للمرأة، وأما الفضل فقد يقال أن هذا أفضل من جهة. ولهذا الآن في الاستشارة وفي النظر في من يزوج يفاضل، فيقال هذا أفضل من وجه وهذا أفضل من وجه، وإذا قيل هذا خير من هذا فهذا الذي يفهم منه أنه من كل وجه. ولعل الحكمة يعني تظهر في هذا في المفاضلة بين المتفاضلين من أهل الدين، فيقال هذا أفضل من هذا، ولم يقال لا يقال أنه خير منه. وهذا هو الواقع، لأنه قد يكون الرجل أفضل من الرجل لكنه ليس بالضرورة أن يكون خير منه في كل خصلة، ولهذا يقال هذا أفضل من هذا. ويظهر هذا أيضا جليا في الاستخارة، فالاستخارة ما شرع لنا أن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأفضل، وإنما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما هو خير. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فلاحظوا أن الخيرية هنا اشتملت على الدين والمعاش والعاقبة والعاجل والآجل، فهذا دليل على أن الخيرية أشمل، وما يقال أنه خير أشمل مما يقال أنه أفضل، وأن الأفضلية قد تكون في صفة واحدة أو فيما يقرب من هذه الصفة من صفات متعددة، لكن الخيرية أشمل. ولعل الحكمة في هذا أن السؤال الإجابة عن السؤال الأول في قول السائل أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهنا ذكر عملا واجبا، ولكن لما جاء السؤال عن الخيرية فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعمل مستحب، فأفاد أن الذي يحقق الواجب والمستحب هو خير من الذي حقق الواجب، وهذا دليل على أن الخيرية من أكثر من وجه. فيفهم من هذه الإجابة أنه لا يمكن أن يكون هذا الذي يطعم الطعام ويقرئ السلام أنه يكون أفضل بمجرد هذه الشعبة كما نبه على هذا ابن رجب، وإنما مفهوم هذا أنه بعد أن يحقق الإسلام فيكون هذا خير باعتبار ما اجتمع فيه من خصال الخير، وهو أنه أدى الواجب ثم سارع إلى المستحبات، فهو خير من الذي أتى بالواجبات. وأما في الخصلة الأولى فقال أفضل لأنه حقق الواجب، فالذي حقق هذه الخصلة الواجبة هو أفضل من الذي لم يحققها، وأما الذي أتى بالواجبات وأتى بهذا الأمر المستحب فهو خير. فالذي يظهر أن الخيرية تكون متنوعة وأشمل، ولهذا نحن نستخدمها في الدنيا في أشياء كثيرة، وقل أن نستخدم أفضل، وإن كان الناس ينزلون منزلة الخيرية لكن الأفصح هو أن يقال هذا خير من هذا إذا كان في صفات متعددة أو كان هذا مما يتعلق بأمر الدنيا. أما المفاضلة فكأن مرجعها إلى الشرع، وأيضا ترجع إلى صفة واحدة أو إلى صفتين. قال تطعم الطعام، ذكر بعض الصفات، وهنا يلاحظ أنه ذكر أكثر من صفة لما جاء السؤال عن الخيرية، وهذا مناسب لما سبق، يعني أن ذكرت أن الخيرية أشمل. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام، والمقصود بإطعام الطعام هنا معناه الشامل، يعني وهو أن يطعم الطعام على سبيل الاستحباب، وهو أن يتصدق بالطعام وأن يتصدق على المسلمين، وهذا يدخل فيه على سبيل العموم الذي يدل عليه هذا اللفظ إطعام الطعام الواجب، وهو أنه يطعم من أمره الله بإطعامه والنفقة الواجبة، ويطعم الطعام لكل من احتاج إليه. وهذه خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهو التصدق بالطعام، والطعام هو كل ما يطعم، هو كل ما يطعم. وقد ذكر العلماء أنه يدخل في الطعام الأكل الذي يؤكل والشراب، لأنه كله يطعم، بخلاف الشراب فإنه لا يدخل فيه الأكل، لأن الطعام هو كل ما يطعم. ومعلوم أن الماء يطعم والشراب يطعم كما أن الأكل يطعم، فدخل فيه هنا يعني سقي الناس وتقديم الأكل والطعام لهم الذي يؤكل. وهذه من هذه اللفظة من جوامع الكلم، ومما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فإنه يأتي باللفظة الواحدة التي تشتمل على عدة معاني. قال تطعم الطعام، وجعله عاما ولم يقيده، لم يقل تطعم المسكين، لم يقل تطعم الفقير، جعله عام فاشتمل على كل من احتاج للطعام. وهذه الحاجة سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مثل الغني الذي أتى لبلد فاحتاج إلى الطعام فإطعامه هنا مرغب فيه، أو أنه غني لكنه في مكان لم يجد يعني ما يشتري ومعه المال، أو أنه في وقت ضيق مثل الصائم الذي أدركه الإفطار في مكان ليس فيه طعام، فإطعامه هنا مرغب فيه. وهذا يدل على أن إطعام الطعام هنا جاء عاما ليشمل كل من يحتاج إلى الطعام، والشراب أنه يطعم ويقدم إليه ما يحتاجه. وهذا يدخل فيه المستحب والواجب، ولهذا هذه شعبة مستحبة في كل من يحتاج إلى الطعام أن يطعم، وقد لا يتعين هذا على بعض الناس لكنه يرغب فيه. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتقرأ السلام، قال العلماء في شرح هذه اللفظة تقرأ بمعنى تقول السلام. وتقرأ السلام هنا هذه اللفظة مخالفة لما جاء في الحديث الآخر من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال حق المسلم على المسلم ست، وإذا لقيته أن تسلم عليه. ففي الحديث الآخر قال إذا لقيته تسلم عليه، فالسلام هنا مقيد باللقاء. وأما هذه اللفظة قال تقرأ السلام، وهذه اللفظة أخذ منها العلماء أنه جواز إلقاء السلام في الكتابة وعلى من لم يحضر المجلس، مثل وجود الآن الاتصالات، الهاتف وغيرها من الوسائل، فإنه يشرع اقرأ السلام، وهذا دليل على عظمة هذا الدين. قال وتقرأ السلام، لم يقل على من لقيت، وهذا يعني شاهد، وهذه اللفظة أشمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته أن تسلم عليه. وأيضا لا يفهم منها العموم الذي قد يفهمه من يفهم من عموم على من عرفت ولم تعرف، فيقال يلقى السلام على كل مسلم وكافر، فإنه لا يقال بهذا لأن النصوص جاءت مقيدة لإلقاء السلام، وإنه من حق المسلم على أخيه. وقد جاء أيضا في أن الكفار أنهم يجابون بغير ما يجاب به المسلم، وأنهم لا يبادرون للسلام. فهنا الحديث وإن جاء يعني على وجه العموم لكنه مقيد بالنصوص الأخرى، ولكن في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام ما يدل على أن السلام يلقى على من حضر المجلس ومن لم يحضر ممن يمكن أن يصله السلام، وهذا بعدة طرق، إما أن يكتب له، وإما أن يحمل السلام من يبلغه. وقد ذكر بعض الشراح على أن قول القائل أقرئه السلام أنه خطأ، نبه على هذا ابن حجر، وإنما الصواب أن يقال أقرئ عليه السلام، أقرئ عليه السلام، فإذا أراد أن يبلغ السلام يقول أقرئ عليه السلام ولا يقول أقرئه. قال أما إذا كتب له في كتاب فيصح أن يقول أقرئه، لأنه يأمره بأن يقرأ المكتوب، فيقال أقرئه السلام كما يقال فلان يقرئ فلانا ليعلمه القراءة أو يدله عليها. وأما إذا أراد أن يبلغ السلام يقول اقرأ عليه السلام. وعلى هذا فهذا اللفظ يشمل يعني اقرأ السلام يعني عند اللقاء، وكذلك أن يحمله غيره أو أن يكتب له، أو يكون هذا عبر الوسائل الآن وسائل الاتصال إذا سمعه، أو إذا كان في مكان بعيد وناداه وسلم عليه، فإن هذا يشمله اللفظ. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا دليل على أن السلام يلقى على كل مسلم ممن عرفه المسلم ولم يعرفه. وهذه اللفظة من علامات النبوة، وهي آية من آيات النبوة، فإنه وجد في هذا العصر وقبل هذا العصر من لا يسلم إلا على من عرف. فهذا فيه تنبيه على أن السلام يكون من حق المسلم على أخيه سواء عرفه أو لم يعرفه. وإن كان هناك اختصاص للسلام على من عرفه بأن ربما وقف عنده وسأل عن حاله وصافحه، وأما من لم يعرفه فيكفيه أن يلقي السلام ولو صافحه هذا فضل، لكن السلام يشرع أن يقيه على المسلم، والرد واجب على من عرفت. يعني المعرفة هنا يعني معرفة دنيوية، ليس المقصود من عرفت أنه مسلم، وإنما معرفة خاصة. وإلا فالأصل أنه إذا كان في بلاد المسلمين وهو على ظاهره أنه مسلم فإنه يسلم عليه ولو لم يعرف أنه مسلم، يعني على وجه الخصوص، لأن الأصل أنه من المسلمين. أما إذا كان في بلاد كفر ولا يعرف المسلمين من غيرهم فإنما يسلم على المسلمين، فيقال هنا من عرف أنه مسلم، وليس المقصود من عرفه معرفة خاصة، لكن المقصود بالمعنى هنا على من عرفت ولم تعرف، أي من عرفت معرفة خاصة دنيوية، وليس المقصود من عرفت أنه مسلم ولم تعرف أنه مسلم، لا يقصد بهذا، لأن النصوص جاءت مقيدة لأن هذا من حق المسلم على أخيه. هذا ما يتعلق بشرح الحديثين. وهنا مسألة مهمة جدا متعلقة بما قرره العلماء في المفاضلة بين الخصال وبين صاحب الخصلة، فإن المفاضلة بين الأعمال تكون من جهتين، من جهة المفاضلة بين الأعمال نفسها وبين العاملين. فالمفاضلة بين الأعمال نفسها تكون باعتبارات كثيرة، تكون باعتبار جنس العمل، كأن يكون هذا الجنس أفضل من هذا الجنس. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يا رسول الله دلني على أفضل العمل، أي العمل أفضل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرة قال الصلاة على وقتها، مرة قال بر الوالدين، مرة قال الإيمان بالله، مرة قال حج مبرور. اختلف العلماء في هذا ولهم في هذا اجتهاد، وقد جمع بين هذه الإجابات الإمام ابن رجب وقال أن هذه كلها مرجعها إلى معنى واحد، وأن أركان الإسلام مقدمة ثم بعد ذلك تكون النوافل بعد هذه الأعمال، يعني أفضل أن الواجبات مقدمة على النوافل. ثم اختلف العلماء في أفضل النوافل على ثلاثة أقوال، يعني أشهر الأقوال وليس كل الأقوال، فمنهم من قال الجهاد، ومنهم من قال طلب العلم، ومنهم من قال الذكر. والمفاضلة بين هذه الأعمال مشهورة عند أهل العلم، والنزاع فيها كبير بين أهل العلم، وقد يسر الله عز وجل جمع مادة يعني طيبة ومناسبة في كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب التفاضل في الأعمال، في أوجه التفاضل يعني باعتبارات كثيرة كما سأذكر بعضها. فهناك تفاضل باعتبار الجنس، جنس العمل، كأن يفاضل بين الصلاة والقراءة والذكر والدعاء، فسئل شيخ الإسلام عن أفضل ما يقوم به الرجل يعني في الليل، فقال أفضل ما يقوم به الرجل القراءة الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. ونبه على مسألة ونبه عليها يعني عند المفاضلة بين العاملين، فإذا هنا المفاضلة باعتبار جنس العمل، وهناك أيضا مفاضلة باعتبار درجة المشروعية. درجة المشروعية يعني عن درجة هذا المشروع. نحن نعلم أن المشروع ينقسم إلى واجب ومستحب، فإذا الواجب له درجة والمستحب له درجة، والواجبات مقدمة على المستحبات، كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فالفرائض مقدمة على المستحبات، إذن هذا باعتبار درجة المشروعية. ولهذا نقل ابن حجر رحمه الله قال: قال بعض العلماء الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وفي وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، يعني لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفرائض. ولهذا يعد من الجهل الآن أن يتنفل الرجل قبل أن يكمل الواجبات. كذلك الواجبات على قسمين: ما هو على فروض، ما هو فرض عين على كل مسلم، وما هو من قبيل فروض الكفايات. ففرض العين مقدم على فرض الكفايات. والشاهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه إلى الجهاد، وإذا دعاهم يكون هذا الندب، وإن كان هو من حيث العموم أنه يتعين على بعضهم أحيانا، كما ندبهم إلى الجهاد في غزوة تبوك. قال شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يندب الأمة إلى أمر الجهاد ندبا عاما يجب على كل أحد إلا في غزوة تبوك، فيكون هذا واجب على كل أحد. وأحيانا يرغب في الجهاد من غير أن يلزم به الجميع، لكن إذا جاء من هو متعلق بحق خاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعذره بهذا. ولهذا لما جاءه الشاب يريد الجهاد قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاهي. فهنا فرض العين مقدم على فروض الكفايات، لأن الجهاد من فروض الكفايات إذا ندب إليه خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تستجيب الأمة لنادي الجهاد خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن فرض العين هنا مقدم على فروض الكفايات. وكذلك باعتبار النوافل فهي متفاضلة، ولهذا الذي لا يدرك هذا الباب يقع في أوهام كثيرة، ولربما اشتغل بعمل مفضول يعني يقدمه على عمل فاضل. ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين أن من تلبيس الشيطان أنه يشغل الرجل بعمل مفضول دون عمل فاضل، يشغله بشيء ويستغرق عمره وحياته فيه وهو في النهاية دون ما يعني هو قادر عليه من الأعمال الأخرى. وهذه مسألة مهمة جدا، لا بد من معرفة درجات الأعمال ومدى فضل كل عمل في نفسه. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأعمال، إنما سئل عنها ليقارن بينها، لأن هناك تزاحم، قد يحصل تزاحم بين الأعمال. فإذا التفاضل يكون باعتبار جنس العمل، يكون باعتبار درجة المشروعية. كذلك هناك تفاضل بين الأعمال باعتبار الإخلاص والمتابعة، وهذا غير التفاضل باعتبار الجنس. مثل الصلاة، الصلاة هي جنس واحد، يعني الصلاة اللي يؤديها المسلمون هي جنس واحد، ليس هناك جنس آخر لعمل، هي صلاة واحدة، ولكن الناس يتفاضلون فيها. بأي اعتبار؟ بالإخلاص. الصدقة جنس واحد، هي متفاضلة الصدقة باعتبار الإخلاص. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا دليل على قوة الإخلاص، فهذا التفاضل باعتبار الإخلاص، كما قال الفضيل في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقوله أخلصه دل على أن الإخلاص يتفاضل. وأصوبه دل على أن الصواب يتفاضل. ولهذا الذي يظهر عمله للناس مخلص، ولكنه الذي يبالغ في إخفاء العمل، يعني إذا تحقق فيه الإخلاص، إذا ممكن أن يظهر العمل ويكون مخلصا فيه، ما يقال أنه فقد الإخلاص، لكنه قد يكون يعني إخفاء العمل مراعاة لعدم ذريعة الرياء يكون أخلص من العمل الذي يظهر. ولهذا كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن يكون عملك في السر فلا تجعله في العلانية، إن استطعت. لكن هناك أمور لا يمكن أن يؤديها الإنسان في سر، مثل الصلوات الخمس، مثل الجهاد، مثل نشر العلم. هذا لا يمكن الإنسان أن يترك هذا، يقول ولا أشتغل إلا بالسر، هذا لا بد منه. لكن الأعمال التي يمكن أن يخفيها فإخفاؤه أفضل. ومن هنا ندرك الحكمة من مشروعية أداء النوافل في البيوت، لأنه ما يلبس الشيطان على الإنسان يؤدي الصلاة الواجبة، لكن كثرة التنفل في المسجد قد يكون ذريعة إلى فقد الإخلاص. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد قال: أتراه مخلصا؟ أتراه صادقا؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القنوت ووقوف الصلاة في المسجد. كذلك الإصابة، وهذا باب واسع جدا، وهو مراعاة يعني أفضل هدي لتأدية هذا العمل، مثل الصلاة. الصلاة من أدى أركان الصلاة وواجباتها هذا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواجبة، لكن هناك متابعة في المستحب، فهذا أكمل من الذي حقق المتابعة في الأمر الواجب. ولهذا قال العلماء إن في الصلاة ما يقارب من 36 سنة مستحبة، فالذي عرفها وحققها ليس كالذي لم يحققها. ثم هذا باب واسع، يعني تضيق حقيقة الأوصاف والأقوال دونه في النظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، يعني حتى في صلاته، فأحيانا ينوع بين الاستفتاح في الصلاة وبين الأذكار، ففهم بعض أهل العلم أنه يجمع بينها. قال الشيخ الإسلام: والمتابعة هو أن يأتي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذا مرة وهذا مرة. وهذا باب يعني حقيقة يخفى على كثير من الناس، بل قال الإمام ابن القيم يعني أننا نقصر دون فهمه فضلا أن نكون من العاملين به. إذا كان هذا الإمام ابن القيم يقول هذا، ولكن كلما كان الإنسان أشد يعني تتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، وما يقدم ويؤخر، وما يفعل أحيانا، وما يداوم عليه، كلما كان أعرف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عمله أفضل من عمل غيره. وهذا يرجع إلى كمال العلم وإلى كمال القوة، يعني كمال القوة العلمية وكمال قوة العمل. فهذه مفاضلة باعتبار الإصابة وباعتبار المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا تفاضل باعتبار المداومة على العمل، فالعمل المداوم عليه وإن قل أفضل من العمل المنقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فعمل مداوم عليه خير من عمل منقطع. ولهذا فضل العلماء صلاة الليل أن يصلي بركعات قليلة يداوم عليها خير من أن يطيل أحيانا ويترك أحيانا. فهذا تفاضل باعتبار المداومة، عمل دائم خير من عمل منقطع. ومن هنا تأتي المفاضلة، أحيانا قد يكون جنس العمل أفضل من هذا العمل المداوم عليه، لكن هذا يفضل باعتبار المتابعة. فمثال ذلك: لو أن رجلا اعتاد أن يقرأ شيئا من القرآن فيضيق الوقت عن القراءة مثلا، وعمل آخر أفضل من القراءة، مثل أن يكون عمل متعدي في نفع الناس، فهنا قد يترجح العمل المداوم عليه على العمل المتعدي وإن كان ذلك باعتبار جنسه أفضل. ومن هنا كان المحافظ على السنن الرواتب مقدمة عند أهل العلم على كثير من فضائل الأعمال، حتى في الجهاد وفي غيره إذا ما كان هناك سفر. أما إذا كان هناك سفر أو كان هناك جهاد وشدة فإنه قد يرخص حتى عن المسلم في الصلاة الواجبة أن يصلي صلاة الخوف. فهذه مفاضلة باعتبار المداومة. هناك مفاضلة أيضا باعتبار الاقتصاد في العمل، وهو أن العمل الذي يؤديه المسلم على وجه الاقتصاد والتيسير خير من العمل الذي يؤديه على وجه الكلفة والتعسير. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في المحجة في سير الدلجة، وهي رسالة عظيمة يعني في هذا الباب، أن من أوجه المفاضلة بين العمل تأدية العمل على وجه الاقتصاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال: عليكم هديا قاصدا، وجمع بين يديه يعني معتدلا. قال بعض أهل العلم: وأن ينصرف من العمل وهو محب له خير من أن ينصرف وهو كاره له. ولهذا قالوا: مظنة الاقتصاد عدم استثقال العمل، ومحبة العمل هي من أعظم ما يفضل به عند الله عز وجل، فالاقتصاد مطلوب. ولهذا الكلفة والمشقة في العمل ليست مقصودة للشارع، ولا ينبغي أن تكون مقصودة للعامل، لكن إذا عرضت للإنسان دون أن يطلبها فإنه يؤجر على قدر نصبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. كذلك من التفاضل في العمل التفاضل في العمل باعتبار الزمان والمكان، فالعمل يفضل باعتبار زمانه، فالعمل في رمضان أفضل من العمل في غيره، والعمل في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في غيره، باعتبار ماذا؟ باعتبار الزمان. كذلك المكان، العمل في المكان الفاضل أفضل من العمل في المكان المفضول، كالصلاة في المساجد الثلاثة المفضلة أفضل من الصلاة في غيرها، وهناك تفاضل بين هذه المساجد، فهذا تفاضل باعتبار المكان. كذلك هناك تفاضل في العمل باعتبار العامل نفسه، يعني العامل ومدى منزلته عند الله عمله أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. بأي شيء حصل هذا الفضل؟ بفضل العامل. فالصدقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالصدقة من غيره. ولهذا قال العلماء: الصلاة حتى من العالم ليست كالصلاة من غيره. وقد يكون هذا الأمر متعلق بفضله عند الله عز وجل، ومصداق هذا قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا أقرب وأحرى بالتوفيق والقبول من غيره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام يعني في إلقاء موسى عليه السلام الألواح، قال: ولأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. قال: فموسى ألقى الألواح وهي كلام الله، فلهم من الإدلال ما ليس لغيره. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره لفضله، ولأنه يعلم أنه إنما أراد بهذا والذي حمله على هذا الدين. كذلك الذي حمل موسى على هذا والغضب على قومه عندما عبدوا العجل. فأهل الفضل لهم من الإدلال عند الله عز وجل، ولهم من القبول ما ليس لغيره. ولهذا كلما علت درجة يعني الرجل في العبادة كلما كان عمله أفضل من غيره، وهذا تفاضل باعتبار العامل نفسه. هناك أيضا تفاضل باعتبار الأحوال الخاصة التي تصاحب العمل، مثل العمل في زمن الفتنة فهو أفضل من العمل في غيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. وليس هذا دليل على تفضيل هؤلاء على الصحابة، لكن عملهم أفضل يعني يعطيهم الله عز وجل بقدر ما يعطي أجر 50 من الصحابة، وإن كان الصحابة أفضل لأن الله يضاعف لهم أكثر من المضاعفة لـ50. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل باعتبار منزلتهم عند الله. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من هؤلاء أفضل من 50 منكم، وإنما بيّن أن عمله أفضل باعتبار أنهم ليس لهم معين في ذلك الزمن، بخلاف الذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن استقر الإسلام لهم معين، ولهذا كان للسابقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل ما ليس لغيرهم، لأن السابقين ليس لهم معين والمتأخرون لهم معين. وكذلك نحن الآن في هذه العصور، فالذي يقيم السنة في بلد بدعة ليس له معين أفضل من الذي يقيمها هنا، لأن له أجره مرتين: أجر إقامة السنة وأجر الصبر على أذية الناس، بخلاف هنا الذي يجد معين، بل إنه يكرم، بل إنه قد يوجد في بلاد الخير والفضل من يفعل أعمال البر رياء، كما وجد في المدينة. يقول شيخ الإسلام: النفاق وجد في المدينة ولم يوجد في مكة، لأن أهل المدينة يحبون أهل الإيمان، فالمنافقون يتزلفون لأهل الإيمان بأعمال البر، لكن لا يوجد في مكة من ينافق. فكذلك بلاد الخير والفضل قد يوجد فيها من يرائي، لكنه لا يمكن أن تجد من يرائي في عمل في بلد تحارب فيها السنة. ولهذا كل من حافظ على السنة في بلد تحارب فيها السنة فهو إن شاء الله عمله أفضل وأقرب إلى الأخلاص وأبعد عن الرياء من الذي يفعل في بلد يكرم يعني على طاعة الله. فهذا دليل على التفاضل باعتبارات كثيرة، وأن التفاضل يكون كذلك، هناك تفاضل باعتبار تعدي العمل، فالعمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. كذلك هناك تفاضل باعتبار يعني زمن المشروعية. مثال ذلك ما يعني سئل عن الشيخ الإسلام في من يقرأ القرآن ثم يؤذن المؤذن، فهل الأولى أن يتابع القراءة أو أن يجيب المؤذن؟ إجابة: المؤذن من جنس الذكر، وقراءة القرآن قراءة من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر. لكن قال شيخ الإسلام: يشرع للقارئ أن يقطع القراءة متابعة للمؤذن. لما؟ لأن المتابعة تفوت والقراءة لا تفوت. من هنا قال بعض أهل العلم: العمل الذي يفوت مقدم على العمل الذي لا يفوت، فهذا باعتبار ما يفوت من العمل وما لا يفوت. وقال ابن القيم أن كل عمل هو أفضل باعتبار زمنه. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله أن بعض فقهاء الحنابلة كانوا يفضلون الذكر عند الصباح على القراءة، مع أن القراءة أفضل من الذكر، لكن الذي دلت عليه النصوص في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في بداية النهار وفي آخره ويقدم هذا على القراءة، وهذا مما يدل على أن العمل يفضل باعتبار زمانه وزمن المشروعية. كذلك إذا كان الزمن زمن جهاد فالاشتغال بالجهاد خير من الاجتهاد بالعلم، وإذا كان الزمن زمن فتنة للناس في دينهم يحتاج لإقامة العلم وإزالة الشبهة فالاشتغال بالعلم مقدم. وكذلك إذا كان الزمن زمن فقر ومجاعة فالصدقة مقدمة على نفع الناس في العلم، مع أن العلم باعتبار جنسه أفضل من الصدقة. هذا باب واسع، وأنواع المفاضلة يعني لا تكاد تحصر بين الأعمال، وهذا مما يدل على تفاضل الأعمال باعتبارات كثيرة. ثم إنه قد يقارن بين بعض هذه الصور إذا وجد التزاحم بأن تقدم الأعمال أو الفضائل المتعلقة بجنس العبادة على الفضائل المتعلقة بغير جنسها. مثال ذلك قالوا: فضل الزمان والمكان فضيلة متعلقة بأمر خارج العبادة، يعني ممكن أن تؤدي الصلاة في هذا المسجد أو في غيره، فهذه الفضيلة كونها تؤدى في هذا المكان الفاضل أو في الزمان الفاضل فضيلة متعلقة بأمر خارج العبادة. لكن الخشوع في الصلاة مثلا فضيلة متعلقة بذات العبادة. ومن هنا فاضل العلماء بين الصلاة في الصف الأول من غير خشوع والصلاة في صف متأخر مع الخشوع، فقدموا الصلاة في صف متأخر مع الخشوع على الصلاة في الصف الأول من غير خشوع، قالوا لأن هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة. وكذلك الطواف، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، ذكره بعض أهل العلم. وكذلك الطواف، هذا ذكره الشيخ الإسلام وذكره الشيخ ابن عثيمين في الطواف حول البيت، ف فكلما كان الطواف أقرب إلى البيت فهو أفضل. وهذه فضيلة متعلقة بالمكان، وفي الصف الأول فضيلة متعلقة بالمكان. قالوا فإذا كان يطوف بالقرب من البيت ولا يصحب هذا من الخشوع والدعاء، ويتيسر له الخشوع والدعاء في مكان أبعد، فأن يطوف من مكان بعيد مع الخشوع والدعاء أفضل. وهذا لأن هذا الشيء مقصود، يعني مقصود للشارع. فالأصل في الطواف بالقرب من البيت أنه يكون أقوى في الخشوع، فإذا وجد الزحام الذي يذهب بالخشوع فأن يقدم الخشوع، وأن تكون العبادة التي تحقق فيها الأمر المقصود وهو الخشوع والدعاء أفضل من أن يطوف بالقرب من البيت من غير خشوع. ومن هنا يظهر أن بعض المسلمين اليوم في كثير من عباداتهم يحتاجون إلى فقه، كالتزاحم في الصف الأول، يأتي الرجل ويزحم إخوانه ويشق على نفسه وعلى غيره، ولربما حدث بعض المصلين نفسه متى يخرج من الصلاة. فهذا لم يحقق السنة في هذا. لو صلى في صف متأخر بخشوع خير من أن يزحم نفسه وقد فاته من الخشوع، وفاته من متابعة الإمام، ولربما فاته بعض الأمور التي هي من جنس الواجبات، الاشتغال بنفسه. وكذلك درء المفاسد أيضا، مثل أن يكون رجل يعني سيء الطبع سيء الخلق، فلربما لو صلى نفسه آذاه بكلامه وبفعله، فأن يصلي في مكان حتى ولو صف متأخر خير من أن يصلي في صف متقدم مع ذهاب الخشوع، وأيضا ما يوجد في النفوس من الغل، وكذلك لربما الاعتداء على المسلمين. وهذا له صور كثيرة، مثل تزاحم الناس في رمضان الآن على الأمكنة. المهم أن يصلي في هذا المكان، ولربما خرج من صلاته ولا يجد أثر الخشوع ولا أثر العبادة، بخلاف ما لو تنازل لإخوانه فإنه يجد هذا، وهذا أمر مجرد. قد يصلي الإنسان في الصف الأول ولا يجد ذلك الخشوع الذي يجده من ترك الصف الأول محتسبا فصل الخصومة والنزاع، وهذا عمل متعدي إلى الغير، هذا عمل متعدي إلى الغير. فإذن المفاضلة تكون باعتبارات كثيرة، وينبغي أن يقارن أيضا بين أنواع التفاضل. هذا كله متعلق بالتفاضل بين الخصال في نفسها. أما ما يقوم بالعاملين فهناك تفاضل باعتبار آخر، يعني مثل الصلاة هي باعتبار جنسها أفضل من القراءة، لكن ما يقوم بفلان وما يقوم بفلان من الصلاة فالناس يتفاضلون. وهذه الصور التفاضل لا يمكن أن تحصر. نحن الآن في صور التفاضل بين الأعمال يمكن أن نحصرها في 20 في 30 في 100 مسألة، لكن التفاضل الذي يقوم بالعاملين قد يكون على قدر عدده، قد تكون هناك 100 درجة بين مصل ومصل. وهذا كلما كانت العبادة تؤدى على الوجه المشروع على الإخلاص والمتابعة كلما كانت أفضل. وهذا مما يدل على أن ما يقوم بالعاملين من الأعمال أنهم يتفاضلون فيه. ومن هنا خرج العلماء يعني هذه الألفاظ، أي المسلمين خير، أي خصال الإسلام، قالوا هذا يدل على المفاضلة من وجه ويدل على المفاضلة من وجه. فالتفاضل يكون بين العاملين فيما يؤدون من العمل. ولهذا يأتي دور المسألة التي أشار إليها الشيخ الإسلام عندما سئل عن أفضل ما يقوم به الرجل في الليل، قال خير ما يقوم به الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. قال الشيخ الإسلام، وهذا من فقه رحمه الله، قال ولكن قد يجد الرجل من النشاط والقوة على عمل أكثر مما يجد على العمل الآخر، فيكون اشتغاله بالعمل المفضول خير له وأنفع من اشتغاله بالعمل الفاضل. مثل أن لا يجد القوة على الصلاة ولكنه يجد القوة على القراءة، فتكون القراءة التي بخشوع في حقه أفضل من الصلاة التي يؤديها وهو متثاقب، وكذلك الذكر. وهذا أيضا مرجعه إلى مسألة أخرى مهمة جدا، وهي من الأخطاء المنهجية السائدة الآن في الناس، أن بعض المربين للأسف وبعض الموجهين يريدون أن يوجهوا الناس كلهم على درجة واحدة، وأن يشجعوا طلاب العلم كلهم أن يكونوا طلاب علم، الناس كلهم طلاب علم، كلهم يؤلفون، كلهم خطباء، كلهم يردون على أهل البدع، وهذا خطأ. والذي يدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك أفضل من طلب العلم. ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما نجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم أن يكونوا بين يديه يطلبون العلم، لكن كان يتعهد من علم أن له عناية بالعلم، فدعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل. وكان يتعهد أبي بن كعب في القرآن قال أي آية من كتاب الله معك أعظم، كان يتعهد أبا هريرة. وكان أيضا يسند قيادة الجيوش لمن كان مؤهلا لها. ابن مسعود كان رجلا ضعيفا وليس له قوة على الجهاد كما لخالد بن الوليد، وابن مسعود رضي الله عنه كان أفضل من خالد بن الوليد، لأن خالد رضي الله عنه ممن أسلم متأخرا عن ابن مسعود. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي القوى للناس. وكذلك في توجيهنا لأبنائنا، بعض الناس يريد أن يوجه أبناء كلهم يعني على طريقة واحدة أن يكونوا مثله، وقد لا يكون بعضهم يعني مؤهل لما يؤهل له والده، فيشغله بما لا ينتفع به. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام في السنة كان له ابنان عبد الله وصالح، وكان عبد الله كانت له عناية بالعلم ولم يكن لصالح تلك العناية، وكان له أولاد مشتغل به، كان يتعهد ابنه عبد الله بالعلم أكثر من تعهده لذاك. هذا من فقه السلام. فليس كل الناس الآن يوفق أن يكون طالب علم، وإذا وجد طالب العلم ليس بالضرورة أن يكون عالما أو فقيها، وإذا وجد هذا لقد لا يصح أن يرد على أهل البدع. ولهذا بعض الناس يشجع الطلبة يقول ينبغي لنا أن نرد على أهل البدع، ينبغي أن نشتغل. وبعضهم يريد أن يعمل للناس يداول، يعني اليوم تؤلف وترد وغدا تخطب وغدا تفعل، هذا خطأ. كل إنسان أدرى بوقته وبقوته وبما يشتغل به. وأما إذا لمسنا من بعض الطلبة أو من بعض الصغار أن فيه قوة وقدرة لا يتفطن لها، نعم ينبه إليها، كما قال الإمام مالك للإمام الشافعي قال إني أرى إن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا يوجه إليه إذا رأى في أحد الطلبة نجابه يوجهه إلى طلب العلم ويتعهدوا بهذا. لكن إذا كان هذا لا يرجع إلى هذه النظرة، وإنما هو أن نسير الناس وكلهم نريد أن يكونوا مثلا خطباء، فلا يصلح. بعض الناس عنده قدرة على العلم وليس عنده قدرة على الخطابة، بعض الناس عنده قدرة على الخطابة وليس عنده قدرة على الكتابة، وبعض الناس عنده قدرة على يعني الكتاب وليس عنده قدرة أن يلقي درسا واحدا. لأن فرق بين من يتأمل ويكتب وبين من يعني يلقي الكلام يعني مشافة دون يعني كتاب، والناس قدرات ويتفاوتون. ومن فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن ابن مسعود كان يشتغل بالقراءة أكثر من اشتغاله بالصوم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كان اشتغاله بالصوم وبكثير من العبادات. كان ابن مسعود يسأل عن الصوم يقول إنه يضعفني عن القراءة، يضعفني عن القراءة. فعلى كل حال هذا الباب واسع، وإنما أردت الإشارة إلى التفاوت يعني بين الأعمال وبين ما يقوم بالعاملين من العمل ومن التفاضل بينهم. فنسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم.